إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عروس الأثير. على أطلال أيام خوالي، وعى التاريخ آثار الرجال، مضوا في ساحة الدنيا ومروا بأعمال علت قمم الجبال، لبعث الوعي أو تنوير عقل وبذل الجهد من وقت ومال، ووأد الجهل في مهد وسعي لبعث الروح في همس الوصال، ونشر فضائل ورقي فكر بآيات من السحر الحلال، وعبر بريد موجات الأثير غدت أنوار ربك ذي الجلال، تلوح لكل ذي قلب وروح وتزهو في بساتين الجمال، ونقطف من جناها ورد حب يفوح شذاه يغري بالنوال، بليل أثيرها سهرت عيون وباتت في محاريب الخيال، فصاغت حكمة الدنيا بسحر رحيقا قد تجسد في فعالي، وفاض النور في ترتيل وحي بأصوات بها إصلاح بالي، وفن شامخ البنيان راق غدا درع البطولة في النزال، وغزو مواقع الأحداث ليلا وعرض بعد حل وارتحال، فيسمعها المتابع أو يراها بحسن العرض في سرد المقال، فبوركت الإذاعة يوم عيد تأم الجمع في ساح النضال. شعر عبد الحكيم قنديل. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.